صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة في كتابه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيهما من السنن. باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة، والزجر عن أن يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر الإمام بالقراءة. باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة، والزجر عن أن يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر الإمام بالقراءة. تصريح من مذهب الشافعية، مذهب الشافعية القراءة، قراءة الإمام خلف الإمام، خلاف مذهب الجمهور. الجمهور يرون أن المأموم لا يقرأ إذا جهر الإمام قراءة، والصواب كما ما ذهب إليه الشافعية وما ذهب إليه المؤلف هنا وما ذهب إليه البخاري في جزء القراءة، وما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه صاحب الجليل لما سأله قال أقرأ والإمام يقرأ، قال أقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم. باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة، والزجر عن أن يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر الإمام بالقراءة. نعم، إذا جهر الإمام قال لا يزيد، لأن هي الواجب، وأما في الصلاة السرية فيزيد يقرأ سورة. نعم، بعد الفاتحة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل ابن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن محمد بن إسحاق حاء، وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد حاء، وحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، وحدثنا محمد بن رافع ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا محمد وهو ابن إسحاق قال حدثني مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري وكان يسكن إيليا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم، قلنا أجل والله يا رسول الله، هذا نعم نعم، يعني قراءة هذ سريعة. نعم. قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهما. فإنه لا صلاة، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن أو بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حديث ابن علية، هذا حديث ابن علية وعبد الأعلى. نعم، كل ما دار على محمد بن إسحاق. نعم، الحديث هذا يعني صريح في أن الإمام المأموم يقرأ الفاتحة مستثنى، لكن الكلام في سنة إيش قال عليه. أحسن الله إليك. قال إسناده صحيح. محمد إسحاق صرح بالسماع. نعم نعم، إسناده صحيح. بس قال أخرجه ابن حبان وأحمد والبخاري في خلق أفعال العباد وفي القراءة خلف الإمام وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له وابن حبان. هذا البخاري في خلق أفعال العباد وفي جزء القراءة. نعم. عند شيخنا العكس قال إسناده ضعيف. نعم. يا سيار. الأعظم يقول إسناده ضعيف. فيه علل منها عنعنة مكحول والاضطراب عليه في إسناده. وإنما ثبت من الحديث قوله فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لا تفعلوا بأم الكتاب. طيب هذا المقصود. ثبت هذا كيف المقصود؟ ها؟ هذا المقصود. وش اللي ما ثبت؟ الله أعلم لعله يقصد. إني لا أراكم تقرؤون وراء إمامكم. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. قلنا أجل يا رسول الله. يقول إيش؟ يقول ضعيف. يقول وقال إسناده ضعيف فيه علل منها عنعنة مكحول والاضطراب عليه في إسناده. وإنما ثبت من الحديث قوله فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب وبيان هذا كله في كتاب ضعيف بداود. ظهر هذا ناصر الشيخ ناصر. والحديث أخرجه الترمذي من طريق ابن إسحاق والآخر. طيب الأعظمي إيه؟ هذا نقل الأعظمي ظهر عن حبان. هذا نقل الأعظمي. الأعظمي هو اللي نقله. هو اللي كتب هذا هو المحقق يعني. لكنه حط بين قوسين الأعظمي نقل عن إيش؟ عن الألباني. الأعظمي ينقل عن الألباني إيه كثيرا ينقل يعني معاصر. الأعظمي معاصر متأخر. الشيخ نعم مقصود أن هذا الحديث يعني فيه دليل على أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية. إن كان الإمام سكتات فإنه يقرأ في السكتات وإلا سردها ولو كان الإمام يقرأ مستثنى. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإن الأصل. وهذا اختيار جمع من أهل العلم الشافعية اختيار الإمام البخاري وجمع من أهل العلم وهو اختيار سماع شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله هو الذي افتي به الآن أن المأموم يقرأ الفاتحة. أما الجمهور وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله إنها نازلة في الصلاة. ولهم أدلة منها من الأدلة قول الله تعالى عن موسى قال قد أجيبت دعوتكما لما دعا موسى قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قال قد أجيبت دعوتكما والضمير يعود إلى موسى وهارون والداعي موسى وهارون يؤمن فجعل المؤمن داعيا فدل على أن المأموم يستمع للإمام وتكون قراءة الإمام كافية لقراءة الإمام لقراءة المأموم. وذكر الشيخ الإسلام شيئا من هذا أدلة كثيرة في هذا. مقصود الجمهور يرون أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية ويكتفي بقراءته فإذا أمن على قراءة الفاتحة فكأنه قرأ. كما أنه هارون أمن على دعاء موسى فجعله الله داعيين. قال قد قدر دعوتكما. اختير من الصحابة اختيار أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله قال أكون خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. هو مذهب الشافعية عموما أن مأمون أنه يقرأ في أنه يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية. نعم صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب تطويل الإمام الركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون. نعم. ثم قال: باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، وإن نسي إمام وجهل لم يؤمن. باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، وإن نسي إمام وجهل ولم يؤمن. وإن جهل ولو جهل ولو أمن الإمام فإن المأموم يؤمن، هذا معنى وإن جهل. نعم. وإن نسي إمام وجهل ولم يؤمن. وإن نسي إمام أو جهل، ولو جهل. وإن نسي إمام وجهل ولم يؤمن. ها؟ فلم يؤمن. وإن نسي إمام وجهل فلم يؤمن. يعني أن المأموم يؤمن ولو جهل الإمام ونسي فلم يؤمن، فلا يمنع ذلك المأموم من التأمين، ما هو مرتبط بالإمام، يؤمن المأموم ولو لم يؤمن الإمام. نعم. صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. وهذا عام، إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يقل إلا أن لا يؤمن المؤمن الإمام فلا تؤمنه مطلقا. إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، سواء قال الإمام أو لم يقل. نعم. صحيح. باب فضل تأمين المأموم. قال سبق تخريجه البخاري. إيه؟ لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. إيه؟ شفي. في خلف أفعال العباد. يمكن الحديث ألفاظ أخرى ساقة. شو الحديث يقول؟ الحديث لا تفعلوا إلا إيش؟ إني لأراكم تقرؤون وراء إمام. قال قلنا أجل والله يا رسول الله. نعم. يمكن ساقة فيها في إزالة، لو سقع الحديث من الأول هي تبين وجه الاستدلال. نعم. إنما هذا جزء منها الآن، جزء من يقرأ الحديث من الأول فتبين. نعم. صلى الله عليك. باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن. باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة مع الدليل على أن الإمام على الإمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع ليسمع المأموم تأمينه. إيش معنى الدليل؟ أحسن الله إليك. مع الدليل على أن على الإمام. مع الدليل. مع الدليل على أن الإمام. الإمام. على أن على الإمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع المأموم تأمينه. إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه، ولا سبيل له إلى معرفة تأمين الإمام إذا أخفى الإمام التأمين. إذ غير جائز أحسن لك. إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه، ولا سبيل له إلى معرفة تأمين الإمام إذا أخفى على الإمام التأمين. إذا أخفى الإمام التأمين ولا سبيل له. قبلها. نعم. إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه، ولا سبيل له إلى معرفة تأمين الإمام إذا أخفى الإمام التأمين. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، وهو دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد، كلهم يؤمنون بعد قراءة الفاتحة. وقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، مفهوم أنه لا يؤمن المأموم إلا إذا أمن الإمام، لكن هذا المفهوم الله حديث أخرى دلت على أن المأموم يؤمن ولا ينتظر تأمين الإمام، مثل الحديث السابق إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. وقد فهم منه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أن منها أخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز للمأموم أن يؤمن حتى يؤمن الإمام، وهذا ليس بصحيح. الشيخ ناصر رحمه الله عنده بعض الآراء الفقهية مرجوحة، وهذا من المرجوح، لأنه قال رحمه الله أن المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام أخذ من هذا الحديث. والصواب أن النصوص ضم بعضها إلى بعض، جاءت حديث أخرى دلت على أن المأموم يؤمن بعد قول الإمام غير المأموم ولا الضالين ولا ينتظر تأمينه، بل حتى لو ترك التأمين فإن المأموم يؤمن، هذا هو الصواب. والتأمين مستحب، ومعنى آمين اللهم استجب. نعم. وش قال عليها؟ قال إسناده صحيح، أخرجه مالك برواية الليثي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وفي الكبرى له والبيهقي والبغاوي. باب ذكر إجابة الرب المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب. أخبرنا أبو طاهر الترجمة اللي بعده اللي بعده هذه باب ذكر إجابة الرب، واللي بعدها باب ذكر حسد اليهود المأمومين على تأمينهم المؤمنين على تأمينهم.